على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تكلمنا في اللقاء السابق وجمعنا بعض القواعد والضوابط في باب الصيام، قرأنا من كتاب الأشباه والنظائر والسيوطي تقسيماته، وقرأنا من كتاب الاستغناء في الفرض والاستغناء بعض الضوابط والقواعد، وذكرنا أو استفردنا لما يدخل الجوف من المفكرات، وقرأنا القرارات المجمعية الخاصة ب الأدوية التي تدخل إلى جوف الإنسان ما يعد منها مفكرا وما لا يعد مفكرا. ثم اليوم إن شاء الله نتكلم في باب الاعتكاف، وفي أيام قادمة إن شاء الله نقرأ ما يتعلق بباب الزكاة. هنا عرف المؤلف الاعتكاف رحمه الله تعالى بقوله هو لزوم حبس المرء نفسه، أن يحبس المرء نفسه في المسجد. وفي الشرع اللبث في المسجد بقصد القربة، اللبث في المسجد بقصد القربة. ورمضان الواقع هو موسم من مواسم الخير والبركة والاعتكاف ولزوم المساجد للطاعة، وكان السلف الصالح رضي الله عنهم إذا دخل رمضان بقوا في المساجد يقولون نحفظ صومنا. فاللبت في المسجد بقصد القربة لأن الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها، من مسلم فلا يصح من كافر، لأن الإسلام والعقل والتمييز شرط لكل عبادة، فلا تصح العبادات من غير مسلم وإن كان مخاطبا بفروع الشريعة، إلا أنه كما قلنا فيما تقدم مخاطب بالشيء وشرطه، وشرطه هو الإسلام. من مسلم عاقل، مجنون ليس من أهل العبادة ولا من أهل الفروع. الإسلام والعقل والتمييز شرط لكل عبادة. طاهر، طاهر غير جنب، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا إلا عابري سبيل. طاهر تأكل نفسه عن شهوة الفرج، قاله ابن الرفعة إلا أن يكون ناسيا أو جاهلا تحريما، وهو مستحب شرعا. الاعتكاف مستحب شرعا لأنه عبادة من العبادات التي حث الله سبحانه وتعالى عليها في قوله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي الطائفين والعاكفين والركع السجود. ولما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف وجاءت زوجته صفية فانقلب معها ثم رآه الصحابيان إلى آخر ذلك. قال وله أركان أربعة، الركن الأول اللبث في المسجد، وهل لهذا اللبث مدة محددة وإلا يكفي ولو قدر لحظة؟ خلاف بين أهل العلم. الحنفية والمالكية ذهبوا إلى أن أقل مدة للاعتكاف هي يوم، والشافعية والحنابلة قالوا بصحة الاعتكاف ولو لحظة، فإذا دخل الإنسان للصلاة ينوي الاعتكاف بهذا يحصل له أجر الصلاة، حضور الصلاة وأجر وحصول الاعتكاف. اللبث في المسجد وهو ما زاد على طمأنينة الصلاة، يعني لحظة ما زاد على طمأنينة الصلاة يسمى اعتكافا. قائما وقاعدا ومترددا خلافا لمالك وأبي حنيفة، فإن مالك الإمام مالك وأبا حنيفة رضي الله عنهما يرون أنه لا اعتكاف في أقل من يوم، ويشترطون الصيام في الاعتكاف. خلافا لمالك وأبي حنيفة أنه لا يجوز أقل من يوم. الركن الثاني النية. طبعا النية شرط لصحة كل عبادة، وهي المميز بين كل عبادة وعادة، وبين ركب العبادات بعضها عن بعض. نحن نعلم أن اللبث في المسجد يكون عبادة، للصلاة وقراءة القرآن ومجرد اللبث هو عبادة، البكاء واللبث في المسجد، وقد يكون استغلالا من الحر أو البرد أو اختفاء سارق أو غيره يختفي في المسجد. فالنية هي التي تميز العبادات عن العادات، وتميز رتب العبادات بعضها عن بعض. وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأته يصيبها فهجرته إلى ما هجر إليه. فبعض الناس يبقى في المساجد لقصد الاستغلال من الحر والبرد أو في الحرم، ما يقصد الاعتكاف والتقرب إلى الله بعمل هذا، وهذا ليس له أجر الاعتكاف. النية كالصلاة فينوي في النذر الفريضة ليمتاز عن النفل. إذا كان اعتكافه فرضا بأن نذره ينوي به الفريضة، لأن النية كما قلنا تميز العادات عن العبادات، وتميز رتب العبادات بعضها عن بعض. فمن نوى الفريضة غير من نوى النفل. الركن الثالث المعتكف، وهو الشخص القائم بالاعتكاف هذا، وله شروط أربعة. أحدها الإسلام، ولا يقبل عمل من غير مسلم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فشرط كل عمل من الأعمال هو الإسلام، شرط صح. وإن كان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، مخاطبين بفروع الشريعة، إلا أنها لا تصح منهم حتى يأتوا بشرطها، وشرط كل عبادة هو الإسلام. والعقل، ألا يصح الاعتكاف من مجنون؟ الإسلام والعقل والتمييز شروط لصحة كل عبادة. والنقاء عن الحيض والجنابة، لا يجوز للحائض ولا للجنب أن يبقيا في المسجد، والنفساء لا يجوز لهن أن يبقين في المسجد، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فجعل غاية الاغتسال، حتى لو طهر من الحيض والنفاس، طهرت من الحيض والنفاس ولم تغتسل، فإن الحكم مغيى بماذا؟ مغيى بالاغتسال، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فما قبل الغاية يخالف ما بعدها، ما بعد الغاية يجوز له البكاء في المسجد. عن الحيض والجنابة، وكذا من به جراحة نضاخة. كذا يكون لو كان فيه جراحة نضاخة يعني تلوث المسجد، إذا كان يلوث المسجد فلا يصح له أن يبقى فيه، لا ضرر ولا ضرار. والنظافة قسم من أقسام الإيمان وجزء من أجزائه. وكذلك ما إذا كان فيه مرض معدي يؤذي الناس الذين يعتكفون، أو فيه روائح كريهة يؤذي من بجواره، فلا ضرر ولا ضرار. وكذا من به جراحة نضاخة، إلا ما استثني من أنه صلى الله عليه وسلم يحل له الجلوس في المسجد جنبا. يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم ورد بعض الآثار عنه أنه قال أن المسجد لا يحل لجنب غيره هو وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، لا يحل لأحد أن يستطرقه جنبا غيري وغيرك. يقول هذا قاله الإمام، قاله للإمام علي رضي الله عنه. أو قال علي بن المنذر: قلت لضرار بن صلت: ما معنى هذا الحديث؟ لا يحل لأحد يستطرقه جنبا غيري وغيره. وهذا رواه الترمذي في الجامع الصحيح. ووصف هذا الحديث الترمذي بأنه حسن غريب. حسن يعني رواتها قل ضبطا من رواة الصحيح. وغريب انفرد بروايته راو واحد. قال الرافعي ولا يمنع الكافر الجنب من اللبث فيه. هذه مسألة دخول الكفار إلى مساجد، وهي على كل حال نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسجده، وكان وجود الكفار تأتي إليه وتدخل المسجد ويأمرهم ويوجههم ويدعوهم إلى الإسلام ويسمعهم قراءة القرآن ويأخذ ويعطي معهم، فلا يمنع الكافر من اللبث في المسجد. ويمنع من مس المصحف. يقول إن الكافر يمنع من مس المصحف كما ذكره النووي في شرح المهذب والتحقيق. قال بعض المتأخرين قياس الأول، يعني قياس منعه من دخول، عدم منعه من دخول المسجد يقتضي عدم منعه من قراءة من مس المصحف. عدم منعه من قراءة القرآن. ويجوز للمستحاضة إن أمنت التلويث. المستحاضة إن أمنت التلويث المسجد يجوز لها أن تعتكف. وقد كان أم سلمة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وكانت مستحاضة، وكانت تضع الطستة تحتها لئلا تلوث المسجد. فالاستحاضة كما تعلمون ليست بجنابة ولا في حكم ولا في حكم الحيض والنفاس، لأن المرأة تصلي معها وتصوم ويقربها زوجها جامعها. ففرق بين الاستحاضة وبين الحيض. الحيض دم طبيعة وجبلة يخرج من أقصى العرق العادل في الرحم، أو كما يسميها الأطباء الآن تكسرات تحصل في الرحم فتخرج الدم المحتبس المدة بين الحيضتين. وأما الاستحاضة فهي دم مرض ومن عرق قريب في الرحم، وبعض الاستحاضات قد لا يرقى دائما، تبقى المرأة مستحاضة. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما استحيضت أسماء بنت عميس أمرها أن تتوضأ لكل صلاة. فالمستحاضة والنساء في الواقع يخلطن بين الحيض وبين الاستحاضة. فالحيض هو دم أسود يخرج من قعر الرحم وله رائحة يعرفنها النساء، أو أحمر قاني. وأما الاستحاضة فهي صفرة وكدرة. الصفرة والكدرة في أثناء الحيض حيض، وأما بعد الحيض فإنها ليست بحيض، لقول أم عطية رضي الله عنها كنا نعد الصفرة والكدرة أثناء الحيض أو في زمن الحيض حيضا. مفهوم هذا المفهوم المخالف له وهو من الأدلة أنها في غير زمن الحيض ليست بحيض. فلا تمنع لا تترك الصلاة المرأة، ولا تترك الصيام تصوم ويقربها زوجها، لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت امرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه. وهذه ذكرها ابن حجر في فتح الباري بأنها أم سلمة رضي الله عنها. وكانت ترى الصفرة والحمرة وربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. قال ابن الرفعة وفي هذا دليل على جواز إخراج الدم بالفصل والحجاب. طبعا إذا أمن تلويثه، لكن الآن المساجد ليست مجعولة لهذا، والفصل والحجامة مجعول لها أماكن أخرى مستقلة. الركن الرابع المعتكف فيه وهو المسجد، فلا اعتكاف في غير مسجد. حتى المصلى في البيت ليس محلا للاعتكاف، ولو جاز الاعتكاف في المصلى في البيت لكان أولى بالمرأة، لكن المرأة إذا اعتكفت لا تعتكف في مصلى بيتها. وفي الباب قواعد، الأولى البيع والشراء مكروه في المسجد. البيع والشراء مكروه في المسجد للمعتكف وغيره، وإن قل وإن قل، بل قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إذا رأوا من ينشد الضالة في المسجد أن يدعوا عليه بأن لا يعكلها الله سبحانه وتعالى عليه. فكذلك المساجد ما جعلت للبيع والشراء والحرة، وإنما جعلت للذكر وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صدقة، إزالة الأذى والضرر. القاعدة الثانية: الجماع في المسجد حرام على المعتكف وغيره وجميع المباشرات بالشهوة. الجماع أو النظر بشهوة، اللمس أو غيره، كلها ممنوعة في المسجد أو حرام. القاعدة الثالثة: من نذر اعتكافا متتابعا لزمه. طبعا النذر من ألزم نفسه بشيء غير واجب لزمه، فإن نذر صياما أو اعتكافا متتابعا لزمه الاعتكاف والصيام متتابعا، وإن نذره مفرقا لم يلزمه متتابعا وجاز متتابعا إلا إذا حدده بأيام معينة. ولم يجوز، نعم، من نذر اعتكافا متتابعا لزمه ولم يجوز له الخروج من معتكفه، فإن خرج من المعتكف وقد نذر اعتكافا متتابعا 3 أيام أو 5 أيام أو 10 أيام كما ينذر من ينذر في العشر الأواخر من رمضان، أو يتنفل بالاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، إن نذره متتابعا فخرج في أثناء الاعتكاف لغير ما يجوز له الخروج به انقطع تتابع الاعتكاف، وإن كان غير متتابع فهذا لا يطيله الخروج، فإن خرج انقطع تتابعه وبطل اعتكافه وعليه الاستئناف. يعني لو نذر اعتكاف 10 أيام ثم خرج في أثنائها 10 أيام متتابعة، صفة هذه الأيام متتابعة، ثم خرج في أثناء العشرة من غير عذر يجيز له الخروج، والأعذار سيأتي ذكرها الآن التي تجيز للمعتكف الخروج، فإن اعتكافه ينقطع ويجب عليه أن يستأنف الاعتكاف من أوله، وعليه الاستئناف إلا في مسائل: من نذر اعتكافا متتابعا لزمه، فإن خرج بطل اعتكافه وعليه الاستئناف، إلا في مسائل: لو خرج إليها المعتكف من اعتكافه المتتابع فإنها لا تبطل اعتكافه الماضي ولا يجب عليه حينئذ الاستئناف. من هذه المسائل منها ما إذا خرج لقضاء الحاجة على العادة، طبعا العادة أو على غير العادة، هو تخصيص العادة هنا، يعني إن يخرج لقضاء الحاجة لغير حاجة، على معنى أنه لو يخرج مثلا في اليوم 2 أو 3 فصار يخرج 4 مرات أو 5 مرات لم يحتاج لهذا الخروج، فإنه حينئذ يعتبر مبطلا لخروجه. لكن قد يطرأ من الطوارئ ما يدعوه إلى الخروج إلى قضاء الحاجة أكثر من ما عليه عادة الناس. إنسان عنده مرض سكر مثلا يحتاج إلى الخروج لقضاء الحاجة بين ساعة وأخرى، أو عنده تسمم أو طراش أو إسهال أو غيرها، فإن هذه الأشياء مستثناة. لم ينقطع تتابعه فإن تأنى غير عادته بطل اعتكافه. ذكره النووي من زياداته في الروضة عن صاحب البحر. وله أن يتوضأ في طريقه إذا خرج لحاجته، وليس له الخروج ليتوضأ خارج المسجد. طبعا إذا كان في المسجد مكان مهيأ للوضوء فله أن يتوضأ في المكان المهيأ في داخل المسجد، وإن كان الأماكن المهيأة للوضوء في خارج المسجد جاز له أن يخرج ولو كان نذره متتابعا. فإن خرج ليتوضأ بطل اعتكافه في الأصح. إن خرج ليتوضأ خارج المسجد وفي المسجد مكان للوضوء لأنه ليس له حاجة. ومنها إذا خرج ناسيا، فلو خرج ناسيا لاعتكافه فإن عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا كان الناس إذا أكل أو شرب لا يبطل صيامه، فإذا خرج ناسيا للاعتكاف لا يبطل أيضا اعتكافه المتتابع. ومنها إذا كان مكرها لم ينقطع على المذهب. طبعا كنا لما تقدم إن قول المؤلف على المذهب يشير إلى خلاف، قول على الأصح يشير إلى خلاف والمقابل صحيح، قول على الصحيح يشير إلى خلاف أيضا ومقابله ضعيف. ومنها إذا كان مكرها لم ينقطع على المذهب، وينبغي أن تلحق هذه المسائل ما إذا دعاه أبواه. لو دعاه أبواه خارج المسجد لزمه أن يخرج وتلحق بالمسائل التي يحتاج إليه، أو أحدهما لضرورة شرعا وكنا تجب الطاعة وجب ولم ينقطع التتابع. ومنها إذا تعين عليه أداء شهادة عند تأديتها. الشهادة أحيانا تتعين على الشخص وقت التحمل وتتعين عليه أيضا وقت الأداء. فإن تعينت عليه وقت التحمل والأداء وجب عليه أن يتحملها وأن يؤديها، وإن كان فيه من يقوم بها غيره فإنها لا تتعين عليه حينئذ. ومنها مؤذن المسجد الراتب بخلاف غير الراتب، يقول لو اعتكف في مسجد فله أن يخرج من المسجد ليؤذن، هذا حينما كان الأذان في المنارات والمنارة كانت خارج المسجد، وأما الآن فالأذان في داخل المسجد وبمكبرات الصوت. ومنها إذا خرجت المرأة للعدة، اعتكفت اعتكافا متتابعا ثم توفي زوجها، تخرج للعدة وتقضي العدة ثم بعد ذلك تأتي وتكمل اعتكافها المتتابع وتبني على ما سبق ولا تستمر. قال لم ينقطع على المذهب، وهذا إشارة أيضا إلى خلاف. ومنها إذا خرج لإقامة حد ثبت عليه بإقراره انقطع أو ببينة فلا على المذهب. ومنها للأكل والشرب، إذا خرج من المسجد للأكل والشرب إن لم يجدهما في المسجد أو كان يستحي من الأكل والشرب في المسجد لا يليق به فإن له أن يخرج من معتكفه واعتكافه المتتابع ويأكل ويشرب في منزله ثم أو في المطاعم القريبة ثم يعود. هذا ما ينبغي يا إخوان أن يعمله كل أحد خصوصا في المسجد الحرام، لأننا نرى في الواقع أن الناس يلوثون المسجد الحرام بالأغذية. ولو دخلنا البدرون في العاشر الأواخر ما استطاع كثير منا أن يبقى في بعض زواياه من كثرة ما يأتي الناس بالأطعمة ونفايات الأطعمة ثم تترك، يتركها كل واحد في المكان الذي أكل فيه، وهذا من الضرر ومن الأذى، والأذى والضرر تتضاعف عقوبته وخصوصا في المسجد الحرام. هذا من أذى المصلين. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أكل ثوما أو بصرا أو من كانت فيه روائح كريهة لا يقرب المصلي، كروائح الدخان أو روائح العرق أو روائح الأمراض أو بعض الأمراض التي يكون للشخص فيه روائح، أمر أن من أكل ثوما أو بصل، والثوم والبصل طاهر ويجوز أكله، لكن لما كان ضرره يتعدى إلى غير الأكل أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا أن لا يقرب المصلى. من باب أولى من كان فيه روائح كريهة أو أكل أو شرب للمسجد الحرام أو في غيره من المساجد، يجب على كل واحد منا يا أخوان أن نتعاون ونتناصح، ينصح بعضنا بعضا. لو كل واحد أتى معه بكيس نايلو وضع ما نفايات الأطعمة فيه ثم وضعها في المكان المخصص، ما وجدنا هذا الأذى والضرر الذي نجده أحيانا، ونجده حتى في الطرقات وعلى فرش المسجد، وحتى القذاء في المسجد فإنها من المعاصي. فعلينا يا إخوان أن نتعاون ونتواصى ونتناصح، وكل واحد يأتي أو يحتاج إلى الأكل في المسجد أن يأتي معه بكيس نايلو أو غيره أو كيس ورق أو غيره، ويضع النفايات ثم يضعها في السلالة الموجودة والمنتشرة في جميع أنحاء أو أبواب المسجد الحرام وغيره. وهذا من عمل البر ومن التواصي على الخير. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وهذا من أهم الإصلاح، سواء كان في البدروم أو في غيره من الساحات أو في الأروقة وغيرها. فإن الأكل وما نشاهد أحيانا من بعض الناس يأتي بعوائله وبأبنائه وبصغارهم وكبارهم ثم يأكلون، وكل يرمي أكياس النايلو أو كاسات المياه أو غيرها، فكأنهم في مكان صحراوي لا يتأذى أحد بهذا. وهذا يجب علينا يا أخوان، تعاون على البر والتقوى، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وتناصح. فإن كثيرا مما يلاحظ في الأكل والشرب في المسجد الحرام، تلويث ما بجواره، تنضح المسجد بالماء ولو كان طاهرا من المؤذيات. كثير من الناس يشرب من زمزم ثم، أو بعض الناس يغفل ويكب الماء الباقي في خارج الإناء المجعول تحت الترمس، هذا من الأذى ومن الضرر ومن المعصية في مسجد الله وفي بيته. وأنتم تعلمون جميعا أن المعاصي يتضاعف أو تتضاعف عقوبتها بالنسبة لشرف الزمان وشرف المكان، ولا أشرف من هذه البقعة الطاهرة ومن هذه الأيام المباركة. فكيف تعمل هذه الأخطاء أو هذه التجاوزات بأطعمة أو بمناديل النفايات أو بماء الشرب أو بقشور الفواكه، كما رأيت أكثر من مرة في البدروم يجعل قشور الموز والبرتقال وغيرها، وكأن هذا في مكان بعيد، بل إن الإنسان لو كان في بيته ما يترك هذا. من منا إذا أكل أو شرب في بيته يرمي قشور البرتقال والموز وغيرها من أو زوائد المأكولات، من يرميها في بيته؟ هل أحد يعمل هذا ويرمي شيئا من نفايات الأطعمة في بيته أو قريبا من بيته؟ حتى في الساحات المجاورة لبيته ومداخل البيت لا يجعل. بل إن بعض الناس وفقهم الله إذا صار عندهم نفايات ما يتركوه، لا يتركونها بجوار بيوت، بل يذهبوا بها حتى يضعوها إلى مكان النفايات وهي مخصصة في كل حي وفي كل جامع. فما بال هؤلاء القوم في بيت الله وفي مسجد تترك هذه النفايات ويؤذى بها المصلي ويؤذى بها العابد ويؤذى بها المعتكف. فإن هذا من باب التعاون على البر والتقوى والتناصح. ومنها المرض الذي يشك معه القيام في المسجد، يعني لو خرج من اعتكاف متتابع فإنه بسبب المرض العلاج بقي في المستشفى يوم أو يومين لا يبطل اعتكافه، وإنما يأتي ويكمل على اعتكافه ولا يستمر. ومنها الخروج لما شرطه فيه من ضرورة، إذا شرط أنه مثلا يخرج لصلاة الجنازة أو لدفن الميت أو لغيرها، فهو قد التزم شيئا واستثنى منه شيئا آخر، والمستثنى لا يدخل في المستثنى منه كما هو معلوم من قواعد اللغة العربية. ومنها الخروج للقائطة والبول، ولا يكلف بسكاية المعتكف إلا لتفاحش البعد. ومنها الخروج للإغماء، نحن قلنا إن الإغماء إن شابه الجنون أخذ حكمه، وإن شابه النوم أخذ حكمه. فإن كان الإغماء مشابها للجنون يأخذ حكمه ويخرج من المسجد ولا يقطع تتابع المعتكف. ومنها الجنون أيضا، الجنون قد زال عنه التكليف واعتكافه كذلك، لكنه لو خرج للجنون أو بسبب جنون أو مرض لا يقطع اعتكافه، وإنما يبني على ما أمر. ومنها الخروج لغلبة القيء، ومنها إذا خاف ظالما في المسجد أو غيره، ومنها إذا هدم المسجد ولم يتمكن من الاعتكاف فيه فإنه يخرج إلى مسجد آخر. نعم. يقول: فإن قال قائل: ما الفرق بين هذه المسألة وهي ما إذا وهذه المسألة أي بطلان التسابع بسبب الخروج للجمعة؟ إن قال قائل: ما الفرق بين هذه المسألة وبين ما إذا وجب عليه الخروج لأداء شهادة وما شابها من الصلاة؟ إذا خرج للجمعة وإذا خرج لأداء شهادة وجبت عليه، فإن خروجه لأداء الشهادة لا يبطل تتابعه، وخروجه لصلاة الجمعة من المسجد يبطل تتابعه. لماذا وما الفرق بينهما؟ قال لك